إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. على طريق المعرفة والتقدم الإنساني علامات طريق يسجل عليها التاريخ أسماء الشوانخ من العلماء، ومعهم مع بعض هؤلاء العلماء لنا وقفة تأمل نتعرف على كفاحهم ونذكر بالعرفان أعمالهم. مع العلماء في دائرة الضوء. نصف ساعة مع فكر وعطاء العلماء من إعداد وتقديم دكتورة أميمة كامل. عزيزي المستمع، في دائرة الضوء اليوم نجم ما زال يلمع في سماء الثقافة العربية علما وأدبا. عثر كثيرا من المشاهير رموز الفكر والحضارة من أمثال أحمد لطفي السيد باشا، الدكتور طه حسين، الدكتور محمد مرسي أحمد، الدكتور علي مصطفى مشرفة، الدكتور أحمد رياض تركي وغيرهم، بل إنه عريق في هذا الزمان عراقة جامعة القاهرة. لقد كان مولده مع مولد هذا الصرح، وظل يتقاسمان الإشعاع قرابة 100 عام. إنه شيخ علماء مصر والعالم العربي، شيخ علماء علم الحشرات، والحائز على جائزة مبارك وجائزة الدولة التقديرية، ورئيس المجمع العلمي المصري، ورئيس مجمع الخالدين، مجمع اللغة العربية. أستاذ الدكتور محمود حافظ، لا شك أنك خلال هذه الرحلة الطويلة صادفت الكثير من المواقف وقابلت الكثير من الشخصيات، شخصيات هذا العصر العظام من الأعلام. يا ترى ما هي ذكرياتك عن هذه الفترة منذ افتتاح ثم انتقال جامعة القاهرة إلى مبناها الجديد؟ ما هي ذكرياتك عن هذه الفترة التاريخية في تاريخ مصر وأيضا في تاريخ جامعة القاهرة؟ هو يعني احنا طبعا انت عارفة ان انا يعني بدأت حياة الجامعة سنة 31 في جامعة القاهرة. انا اذكر تماما عندما تم بناء جامعة القاهرة، وخصوصا الإدارة اللي فيها الكبة العظيمة اللي موجودة الآن، كان هذا الاحتفال انتهى العمل في البناء كان سنة 35، بينما أنا كنت أذكر إن هو كان 32، لكن قيل لي إن تم البناء بالكامل سنة 35. في هذا الوقت في الواقع ذهبنا من قصر الزعفران بالعباسية إلى جامعة القاهرة بالجيزة، وجدنا في هذا قصر الزعفران حيث كلية العلوم القديمة، حيث كلية العلوم جامعة القاهرة. لما وصلنا إلى مبنى جامعة القاهرة وجدنا بقى يعني خيمة كبيرة أو صوان كبير أعد، كان على في المقدمة يجلس الملك أحمد فؤاد، وعلى يمينه السير بيرسي لورين المندوب السامي البريطاني، وعلى يساره عدلي يكن. كان أنا فاتغادي إن ده كان سنة 32. في هذا الوقت وكان الوزراء موجودين. أستاذنا الدكتور محمود حافظ، كان من حظك انك عثرت الكثير من اعلام مصر في هذه الحقبة التاريخية من امثال احمد لطفي السيد وطه حسين وعلي مصطفى مشرفة وكل هؤلاء الاعلام العظام. ماذا تتذكر مثلا مع احمد لطفي السيد باشا؟ ما هي المواقف التي لازلت تذكرها حتى الان لهذا العلم العظيم؟ في هذا الوقت انا حلم عيسى اظن فيما اعتقد ان هو نقل الدكتور طه حسين من عمادة كلية الاداب الى ادارة ثقافية في وزارة المعارف، فقامت الدنيا وقعدت بسبب هذا العمل، واعتبر اعتداء صارخا على استقلال الجامعة. فما كان من لطف السيد وقتها وكان رئيسا لجامعة القاهرة او مديرا لجامعة في هذا الوقت كما كان يسمى، ان قدم استقالته فورا احتجاجا على نقل الدكتور طه، احتجاجا على هذا التدخل الصارخ في استقلال جامعة القاهرة. وإن انبرد نعيمة الأيوبي وهي كانت في هذا الوقت طالبة أو معيدة في كلية الحقوق، وجمعت مظاهرة كبيرة جدا من طلاب الجامعة وخرجت يعني في في في في, في تجمع كبير جدا نحو وزارة المعارف احتجاجا على نقل الدكتور طه حسين وعلى الاعتداء على استقلال جامعة القاهرة. دكتور محمود حافظ، ننتقل الى علم اخر من اعلام وعظام هذا العصر وهو الدكتور طه حسين. ماذا تتذكر عن عميد الادب العربي سواء كعميد لكلية الاداب او كاديب او كشخصية عامة في هذه الايام؟ شوف، هو الدكتور طه حسين اولا عشان يعني الدكتور طه حسين كان عميدا لكلية الادب، وكان في الواقع لا تتصوري الطلبة في كلية الاداب وعندما كان يلقي محاضرة يعني طلاب كلية الحقوق كمان، مش كلية الأدب فقط، لا كلية الطلاب كلية الحقوق يجروا على مدرج اللي بيلقي فيه دكتور طه حسين محاضرته ويحترم أيضا محاضرات دكتور طه حسين، بل بالعكس كان ناس كمان من المثقفين يحضروا هذه المحاضرات، كان له يعني يعني شموخ وعظمة. وطبعا الدكتور طه حسين يعني من الشخصيات التي يسجلها التاريخ لا لجامعة القاهرة فقط بل لمصر كلها في هذا الوقت، وكان يعني له تاريخ قديم ايضا مع جامعة الازهر ومع جامعة سربون في باريس وهكذا، فهو كان شخصية فريدة. انا بعتقد انه كان نسيج وحده وكان طرازا فريدا. انا اعتقدي لا اجاوز الحقيقة انه لم يكن له ضريب. استاذنا الدكتور محمود حافظ، لا شك انك مع هذه الرحلة الطويلة في جامعة القاهرة، وننتقل بقى من يعني القمم الشامخة في جامعة القاهرة في إدارة الجامعة في كليات أخرى إلى كليات العلوم حيث تخرجت. حضرتك تقول لنا طبعا يعني هناك قمة أيضا في كلية العلوم وهي دكتور علي مصطفى مشرفة، حضرتك عاصرت الدكتور مشرفة، فهي فرصة نادرة إن احنا نعرف من حضرتك كيف كانت شخصية الدكتور مشرفة؟ كيف كان مشرفة العالم؟ كيف كان مشرفة الأستاذ؟ كيف كان علاقته بالأساتذة؟ كيف كان المجتمع العلمي في هذا الوقت وكان معظمه من الأساتذة الأجانب؟ أنا يعني عاصرت مشرفة عندما التحقت بكلية العلوم سنة 1901، يعني سنة 31 وتسعمائة وألف، عشان المجمع اللغوي لازم حاجة تقولها بالعربي. طيب او سنة يعني 1931. وفي الواقع احنا في الحالة سنة 31 كنا في في قصر الزعفران، ولكن كنا في مباني ملحقة بقصر الزعفران، مباني قديمة، ويعني عاوز اقول انها ليست على المستوى بالنسبة لكلية، ولكن هذا هو اللي حدث. احنا كنا بمعزل عن القصر، وكنا في هذه المباني بعضها اكشاك خشبية وبعضها مباني قديمة كان بها يعني العمل والدراسات والمحاضرة. انا عايز اعطيك بس ان كلية العلوم جامعة عين شمس دلوقتي بتشغلها كل جامعة عين شمس، هذه منطقة وقصد الزعفران مباني اخرى مباني اخرى، وكل جامعة عين شمس في هذه المنطقة اللي كان فيها قصد الزعفران. كلية علوم القاهرة بقى في هذا الوقت احنا كنا نرى الدكتور مشرفة وهو يلقي محاضرة وهو يلبس دايما الروب الجامعي، الروب الجامعي لا يخلعه ابدا عندما يلقي محاضرة على على على الطلاب. الدكتور مشرفة في الواقع انت عارفة انه هو حصل تخرج من كلية من مدرسة المعلمين العليا سنة 15، وبعدين اشتغل بكلية بمدرسة المعلمين، وبعدها سافر بعثة إلى إنجلترا وحصل على دكتوراه الفلسفة في سنة في أوائل 25، وبعدها حصل على دكتوراه العلوم، وكان أول مصري يحصل على دكتوراه خصوصا في الرياضيات. الدكتور مشرفة في هذا الوقت لم يكن بكلية العلوم عندما التحقت بها من الأساتذة المصريين سوى الدكتور مشرفة والدكتور أحمد زكي. مشرفة سنة 36 كانوا كل الأساتذة إنجليز، مشرفة سنة 36 انتخب عميدا اول عميد مصري لكلية العلوم سنة 36. في هذا انا اذكر تماما هذه الشخصية الفذة بتاع الدكتور مشرفة علما وثقافة، هقول يعني بالضبط يعمل ايه. هو لما الدكتور مشرفة عمل بعد ان عين عميدا كان يدعونا الى منزله من المعيدين حتى مستوى الاساتذة، تواضع العلماء. تواضع العلماء. وانا اذكر تماما انه هو كان يولي المعيدين الصغيرين اللي هم احنا في هذا الوقت يولي اهتمام كبير جدا، وكان يكون لنا يعني اولا هو كان مثقفا لدرجة كبيرة جدا، لدرجة انه ايضا كان يعزف لنا في هذه الامسية يعزف موسيقى على البيانو، وانا في اعتقادي كما قيل انه هو الف في السلم الموسيقي، وكان يساعده في ذلك الدكتور محمود مختار اللي هو استاذ الصوت والضوء. المهم بعد كده الدكتور مشرفة كان يقول لنا يستفدنا منه استفادة كبيرة جدا. اولا يقول لنا ايه قضايا العلم لا تأخذ بالمسلمات فيها، ولكن لابد من أن يكون لكم أمال الفكر، وأن يكون لكل منكم رأي وموقف بالنسبة لهذه القضايا، لأن النظرية العلمية في وقت ما سليمة وبعد كده تضحى بهذه النظرية. ده بعيدا عن علم الرياضيات بقى، دي فلسفة العلم. عند الرياضيات وبعد كده قلنا أيضا لابد أن يكون لا يعني لا يجب أن يكون العلم حديثا في صدور العلماء، بل لابد أن ينتشر على أوسع نطاق. دي النقطة ألا ألا أيضا أن ال قال لنا كمان حاجة مهمة جدا خاصة بالحديثين. حديث لابن قتيبة قال: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جاهل. وقال برضو الحديث النبوي الشريف: لا تزال أمتي بخير ما وقر صغيرهم كبيرهم وما رحم كبيرهم صغيرهم. في المعاملة الدكتور مشرف أيضا له مواقف كبيرة، وله كان يدعو إلى تعليم العلم ونقل العلوم إلى اللغة العربية. وفي الواقع الدكتور أحمد زكي كان أيضا من نفس الشاكلة، وكان ايضا يعني يدعو الى تحقيق هذا الهدف. في الوقت نفسه كان ايضا مثقف لدرجة كبيرة جدا، كان ثقافة مرجعية. ثانيا ان هو كان يدعو الى احترام التراث العلمي العربي، وكان يعني من مظاهر هذا انه حقق كتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي مع الدكتور مرسي احمد. فكان مرسي كان رئيس جامعة القاهرة في وقت من الاوقات. وبعدين هو يعني الحقيقة كمان عمل حاجة لطيفة جدا، ان هو ترجم كتب كثيرة، ويدعو إلى الاهتمام بالترجمة باعتبارها إطلالة على ثقافة الغير وعلى التقدم العلمي العالمي. دكتور مشرفة أيضا له عندما كان عميدا لكلية العلوم أقيم له حفل كبير في كلية العلوم سنة 36، وحضر الدكتور لطفي باشا السيد مدير الجامعة، وحضر الدكتور طه حسين، وحضر عمداء الكليه وناس من كبار هيئه القرب في وزاره المعارف. وبعدين قالوا ايه؟ ان هاتوا اصغر واحد يتكلم قدام الحفل بتاع لطف السيد وطه حسين، وهاتوا واحد ثاني كمان يقدر يتكلم ايضا يكون كبير شويه. فجابوا الدكتور عبد الحليم منتصر وجابوا محمود حافظ. انا كنت معيد بقالي سنة، فانا الحقيقة اتكلمت يوميها على مشرفة وعلى العلماء اللي موجودين، وبعدين تحسنت. وبعد انا لما اتكلمت بلغة عربية سليمة جدا، زائد ان انا اتبعت كلامي بابيات من الشعر. فتحسنت اخر الجلسة قام وعلق وقال الجملة اللي انا فاكرها: لم يطر بخلدي ان بكلية العلوم ادباء وشعراء. وكأنه كان يقرأ بصحبة الغيب ويستكشف ما وراء الحجب، ان الجدع الصغير رئيس المجمع اللغوي هيجلس على الكرسي بتاعه كرسي فاحسن بعد سنوات طويلة. ومن الغريب انه ايضا انه كان رئيس المجمع العلمي سنة 59، وانا انتخب عضو بالمجمع العلمي المصري وهو اقدم الهيئات العلمية من سنة 1798. انتخبت انا عضو، انا والدكتور عبد الحليم منتصر والدكتور مرسي احمد والدكتور ابراهيم عبد الرحمن. اللي كان وزير التخطيط ابراهيم حلمي عبد الرحمن. حلمي عبد الرحمن. فلدرجه ان انا والدكتور طه يمكن الاثنين اللي قدروا او يعني شاءت الظروف ان يجمعوا بين رئاستي مجمع اللغه العربيه ومجمع العلم المصري. يعني حضرتك ماشي على خطى الدكتور طه حسين بس في العلم بقى. كمان مره له موقف مع ومع اللورد كيلان اللي هو المندوب السامي البريطاني اللي هو الدكتور مشرفة. كان هو في حفلة مع في السفارة البريطانية دوي وبعدين وسير مايز لامسون او لورد كليرن اللي كان مندوب السامي البريطاني قال له بيسأله قال له ليه الشعب المصري لأغلبية الشعب المصري أغلبية الشعب المصري بيكره الانجليز. فرد عليه مشرفة قال له انت سبت الاقليه ليه؟ why did you discard the minority لما المهم يعني. فكان موقف غريب جدا وطبعا حاجه محرجه وحاجه لكن كان من يعني الشجاعه الادبيه ان هو سرعة البديهة ان هو يدافع عن مصر. دكتور محمود حافظ ماذا عن الدكتور احمد زكي وكان استاذا للكيمياء في كلية العلوم في هذا الوقت وقد تتلمذت عليه. ودكتور احمد زكي هو مؤسس المركز القومي للبحوث. الدكتور احمد زكي كان من اكبر المناصرين لتعريف العلم وكان يدعو الى ترجمة امهات الكتب العلمية وكان له فضل كبير جدا في دفع هذه الحركة الى الامام. ويعني برضو مع الدكتور مشرف. الدكتور احمد زكي تخرج من مدرسة المعلمين العليا سنة 13 وسافر على نفقته الخاصة يعني بعد ما في في في وكان مدرس برضه في المدارس الثانوية وبعد كده سافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة وبعد كده أظن انضم للبعثة وحصل أيضا على دكتوراه العلوم في الكيمياء ولعله أول واحد مصري يحصل على درجة دكتوراه العلوم في الكيمياء دكتور أحمد زكي. أحمد زكي استمر في كلية علوم يعني بضع سنوات رئيسا لقسم الكيمياء وتخرج على يدي عدد من الخريجين الكبار في كلية العلوم. بعد كده هو زي ما اعرفش فضل ان يكون مديرا لمصلحة الكيمياء وظل في مصلحة الكيمياء سنوات عدة سنوات طويلة إلى أن رحل إلى الكويت وكان رئيسا لتحرير مجلة العربي وظل بها سنوات طويلة من وبس في نفس الوقت لما كان في كلية العلوم وفي مصلحة الكيمياء انتخب عضوا بمجمع البحوث العربية واحتل كرسي الكيمياء في مجمع اللغة العربية. في الواقع يعني الدكتور احمد زكي كان يعني يتميز بانه كان يملك ناصية اللغة العربية في الواقع وله مواقف يعني وله بصمات في مجمع اللغة العربية في هذا الوقت مع نظيف سمع الدكتور مصطفى نظيف اللي هو كان رئيس لجامعة عين شمس. دكتور محمود حافظ حضرتك عاصرت الأستاذ الدكتور أبو الكيمياء أحمد رياض تركي. ما هي ذكرياتك وما هو انطباعك عن هذه الشخصية الفذة الدكتور تركي؟ والدكتور أحمد رياض تركي عرفته سنة 1931. هو دكتور تركي تعلم الكيمياء في ألمانيا وقضى يعني كما قيل أكثر من 8 سنوات يدرس الكيمياء في ألمانيا، وعاد إلى كلية العلوم سنة 28. 28 عين يعني مدرس للكيمياء. أنا حضرت الفصل الكيمياء سنة 31 وكنا 23 طالب في سنة 31. كنا فصل الكيمياء؟ في الغالب يعني لازم، لأن 23. وكان الدكتور تركي من عادته أن عندما قبل المحاضرة يعني ينادي على الأسماء كلها، أسماء الطلبة. 23 مش كتير. نعم مش كتير 23. وبعدين عندما جاء على اسم محمود حافظ إبراهيم قال لي أنت ابن حافظ إبراهيم شاعر النيل. أنا قبل ما أقول له أنت ولا لا بصيت الأولاد كلهم أيوة يا سعادة البيه، أيوة يا سعادة البيه. الله. وبعدين راحت الأيام وجاءت الأيام وقلت للدكتور تركي، قلت له أولا حافظ إبراهيم لم يعقد، وهو في الوقت نفسه هو اسمه محمد حافظ إبراهيم، مش فأنا يعني دي كانت حاجة من اللي شفتها. الدكتور تركي أولا كان موسوعة في الكيمياء وكان على خلق يعني ما لا تتصور دماثة الخلق بتاع الدكتور تركي. كان خفيف الصوت وكان يعني الحقيقة محبب إلى كل الطلبة وإلى زملائه أيضا، ولكن أنا متواضع أيضا، والتواضع الجم بتاع الدكتور تركي، ولكن أنه يعني العميد الإنجليزي ناصبه العداء لأنه متخرج من ألمانيا وكان مصر في هذا الوقت كلها يعني زي ما كما تعلمين كانت الأسد الأجانب كلهم وكثير، وكنا ماشيين على النظام الإنجليزي، وحتى لغاية النهاردة تقاليد الجامعة الإنجليزية لا زالت موجودة عندنا. وكان زمان كان أوراق الإجابة بتاعة الطلبة في البكالوريوس كانت هذه الأوراق تروح إنجلترا، ده زي الماجستير والدكتوراه، وبعدين تصلح هناك يعني أقول تصحح هناك، وكان في الوقت نفسه تصحح في مصر قبل إرسالها، وبعدين يأخذ المتوسط بعد كده عندما تصل النتيجة من إنجلترا. وبعدين زي ما كما تعلمين انه لغايه النهارده التقليد البريطاني الخاص به ارسال الرسائل الماجستير والدكتوراه الى ممتحنين في الخارج سواء في انجلترا او امريكا او المانيا او اي بلد اجنبيه من البلاد الجامعات العريقه. هذا بدي مصداقيه لرساله دكتوراه بتاعت حضرتك وانت حاصله على دكتوراه في الكيمياء من كليه العلوم جامعه فرنسا والمانيا. ممتحن فرنسي ممتحن الماني والمانيا كممتحنين. كان الهدف من ذلك هو ان تكون الشهادات بتاعتنا موازيه لشهادات الأجنبية على لمستوى على بالنسبة لمستوى. فكان ده تقليد ساري لحتى اليوم، وتنفرد كلية علوم جامعة القاهرة بهذا التقليد. وبعد عزيزي المستمع، فقد كان معنا في دائرة الضوء اليوم الأستاذ الدكتور محمود حافظ، شيخ علماء مصر والعالم العربي ورائد علم الحشرات والحائز على جائزتي مبارك والدولة التقديرية ورئيس المجمع العلمي المصري ورئيس مجمع اللغة العربية. في دائرة الضوء. كنا مع فكر وعطاء العلماء على مدى نصف ساعة من اعداد وتقديم دكتورة أمينة كامل. الهندسة الصوتية محمود صبري.